قوله تعالى وأعرض عن المشركين، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا الله وأعرض عن المشركين. قال لا يعارض آيات السيف لأنها ناسخة له، أي هذه الآية جزء من الآية لا تعارض آيات السيف وأعرض عن المشركين لأنها ناسخة له، ولا زالت أيضا محكمة من جهة، فإنه ينبغي الإعراض عن أهل الأهواء والبعد عن أهل الأهواء وعدم مقاربة أهل الأهواء، وليس معنى ذلك وأعرض عن المشركين لا تقاتل المشركين يا محمد، وإنما هذا كان في أول الأمر لم يؤذن له بقتال المشركين، ثم أذن له بقتالهم فقاتلهم رسول الله وكان مع ضعف أهل الإسلام، فالله سبحانه وتعالى لم يأذن بالقتال ثم أذن به. فهذه الآيات من آيات كثيرة التي فيها خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فهذه كانت في أول الأمر، ثم أمره الله بقتال هؤلاء المشركين وأهل الجهل الأكبر، الشرك بالله سبحانه من أعظم الجهل بالله، وإنما كان هذا في أول الأمر، ولا زالت أيضا محكمة من جهة التي سمعتها أنه ينبغي الإعراض عن أهل الشرك والبعد عنهم، وليس معنى ذلك ترك قتالهم من قبل من يستطيع قتالهم. وهكذا في الواقع الآن الموجود، فإن الناس لا تستطيع قتال هؤلاء الفجرة، فيقال لهم أعرض عنهم الآن حتى يسر الله قتالهم، أما يقحمون أنفسهم في قتال الكافرين فهذا شيء لا يطاق الآن، كلمة متفرقة وغير مجتمعة ويصعب اجتماعها لما تعلمون من الواقع والحال ومن تسلط كثير من أهل النفاق في أوساط المسلمين على شؤون المسلمين، ربما يصعب قتال أهل الشرك الآن، يقال أعرض عن المشركين، فإذا حصلت المكنة فإنه يجب قتالهم، كما قال الشيخ الإسلام ينبغي أن يغزوا في السنة ولو مرة، أما يترك قتالهم بالكلية هذا ليس من دين الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أمرته الأمر له ولأمته، فيجب قتال المشركين، لكن إذا وجد الضعف فإن الله يقول لنبيه عند الضعف وأعرض عن المشركين، خذ العفو وأمر بالعفو. قال قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، وهذه المسألة من مسائل عظيمة التي اختلف العلماء فيها التي سيأتي الكلام عليها، إلا ما شاء الله، النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، هل معناها أن الكفار يخرجون من النار إلا ما شاء الله لابثين فيها أحقابا، وهل معناها أن النار تفنى بعد ذلك إلا ما شاء الله لابثين فيها أحقابا ثم تذهب هذه النار؟ هذه مسألة من المسائل المهمة التي حصل فيها خلاف قوي، واستغل بعض الناس كلام بعض الأئمة فيها ممن رأى أن النار تفنى، أو في كلامهم ما يوحي بذلك أن النار تفنى، والصحيح ما قرره هذا الإمام في هذا البحث الجميل القوي المختصر المفيد، بحث مختصر مفيد أتى على المقصود كما ستسمع وتسر به، دفع جميع الشبه وذكر الآيات الصريحات في بيان هذه المسألة وما معنى الاستثناء إلا ما شاء الله، وهكذا الأدلة التي فيها بعض الشبه لهم في فناء النار، فردها برد علمي جميل مع اختصار من غير إخلال، وقد كان يقرر في الجامعة الإسلامية أن النار تفنى، ثم جاء هذا الإمام الحبر من أحبار هذه الأمة تناقش مع بعض المصريين أو أوشى به بعض المصريين وكان مدرسا في الجامعة معه، أنه يعلم الطلاب أو شبيه إلى محمد بن إبراهيم، أنه يعلم الطلاب يخالف علماء الدعوة ويقول أن النار تفنى، فاستدعى الشيخ محمد بن إبراهيم وقال له أنت تقول بهذا؟ قال نعم أقول بهذا، وشد على المصري، كان بينه وبين المصري نقاش، ثم رفعه إلى اللجنة أو رفعه إلى العميد أنذاك محمد بن إبراهيم رحمه الله، وتناقش مع الشيخ محمد بن إبراهيم. الشيخ محمد رجل صاحب حق، ما هو مقلد، صاحب حق. ثم لما رأى أن الشيخ على صواب ورأى أن قوله هو الصواب في هذه المسألة وأن النار لا تفنى وأن النار لا تفنى، فقال لابنه يا بني قرر على الناس من اليوم أو نحو ذلك أن النار لا تفنى، وترك قول فلان وفلان بعد أن سمع كلاما علميا قويا من الشنقيطي رحمه الله، غير ما في الجامعة وأن النار لا تفنى. فالحق كما تعلمون له حلاوة وطلاوة، والقلوب المريدة له تقبله، وإن كان على خلاف ما قد ذهبت إليه فإنها تترك ما ذهبت إليه وتأخذ بالحق. ترك مباشرة الشيخ محمد ما قرر ورجع إلى الصواب الذي قرره هذا الإمام رحمه الله. كنا نريد نقرأ من تلك الرسالة مجالس الشنقيطي لكن ما هي موجودة، لعلها يؤتى بها إن شاء الله من الكمبيوتر تخرج وتصور، ففيها مجالس جميلة علمية. قال رحمه الله قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، الآية هذه الآية الكريمة يفهم منها كون عذاب أهل النار غير باق، غير أو كون عذاب أهل النار غير باق بقاء لا انقطاع له أبدا. ونظيرها قوله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. وقوله تعالى لابثين فيها أحقابا أي سنين، ثم بعد ذلك معنى يخرجون. هذه الآيات ظاهرها ما سمعت كون عذاب أهل النار غير باق بقاء لا انقطاع له أبدا، بل يذهب عنهم ذلك العذاب ولا يستمر عليهم استمرارا سرمديا أبديا، وإنما فترة يعذبون ثم ينقطع العذاب عنهم لابثين فيها أحقابا. وهكذا الأدلة الأخرى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات، فإذا ذهب السماوات الأرض معناه إلا ما شاء ربك، هذا مستثنى من الخلود، هذا مستثنى من الخلود. والاستثناء كما ترى بعد ذكر الكافرين وعذاب الكافرين، فإذا ما فائدة الاستثناء هذا؟ هذه بعض الأدلة التي ذهب لأجلها بعض العلماء إلى أن العذاب لا يستمر عليهم وأن النار تفنى. قال رحمه الله وقد جاءت آيات تدل على أن عذابهم لا انقطاع له كقوله خالدين فيها أبدا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم من الحق كارهون. قالوا ومجلس في إدارة المعاهد والكليات بالرياض لقد استدعى المسؤولون الشيخين شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ عبد الرحمن الإفريقي رحمهم الله رحمة الله على الجميع، استدعيا للتدريس في المعاهد والكليات وأنزلا بدار الضيافة واستقبلهم المسؤولون بحفاوة وتكريم. حدثني شيخي أن يوم من الأيام حضرت جماعة من الأساتذة المصريين للسلام عليهما، ودار بحث في المنطق بين هؤلاء وفضيل الشيخ محمد الأمين يسألونه عن الفصل بالنسبة للإنسان، فكان يقول إذا قلنا الإنسان حيوان شاركوا في هذا التعريف كله حيوان، وإذا قلنا هو حيوان منتصب القامة يمشي على قدمين عالي الجسد ك كان بإمكان صاحب سوسط أو سوسطة أن يأخذ دجاجا وينتف ريشه حتى يكون عاري الجسد ويقول هذا منتصب القامة يمشي على قدمين. فلسفة، الفلسفة هذه تعبت الناس. وإذا قلنا هو الحيوان الضاحك شاركه القرد في ذلك، لكن إذا قلنا هو الحيوان الناطق اختص الإنسان بهذا الوصف، فهو الفصل بالنسبة إليه. كل ذلك البحث والشيخ عبد الرحمن ينتظر على مائدة الإفطار، فقال لشيخنا: أليس يا شيخ بإمكاننا أن نقول إنسان حيوان يأكل؟ فضحك الجميع التحقوا به رحمه الله، ما ألطف نكته هذه. ولقد أقبل المسؤولون على فضيلة محمد الأمين بغاية التقدير والاحترام، وكان هناك مصري حضري أزهري من أصحاب الشهادات المبروزة، وكان قبل قدوم الشيخ يعتبر كأنه كبير. ما كانت الدولة السعودية تراعي الشهادات كثيرا، ما كانت. الشيخ بن باز ما عنده شهادة، هو عميد، محمد إبراهيم عميد، وهكذا الشنقيطي، وهكذا الألباني، ما كان يدرسون في الجامعات، فكانت نظرتها للشهادة وللعلم بين هذا وهذا. فلما تمحضت للشهادة حصل الفشل في الجامعة، ولما كانت تراعي العلم أكثر من الشهادات حصل الازدهار في الجامعة جدا. والآن كذلك المدارس فاشلة لأنها تنظر إلى الشهادة، والناس قد كثر فيهم الغش، فربما يشتري الشهادة شراء ولا تعلم ولا شيء. وهكذا المدرس ربما يجد من يجامله ويعطيه الشهادة وليس أهلا لها، فحصل فشلا ذريعا. بيد أن المراكز ومدارس أهل السنة نجحت لأنها ما اعتمدت على الشهائد، ولو اعتمدت على الشهائد لا لحقها ما لحق غيرها من الفشل، وإنما اعتمادها على العلم. فمن كان عنده علم يقدم ويدرس ويسمح له بالتدريس، وأما الشهادة هذه هي التي ضرت. وليس معنى أنه يقدم الجهال نقول ما نريد شهادة نقدم الجهال، هذا مو صحيح. وكان هناك مصري حضري أزهري من أصحاب الشهادات المبروزة، وكان قبل قدوم الشيخ يعتبر كأنه كبير المدرسين، إذن حسد. ولما راح فاوة المشايخ بفضيلة الشيخ دونه لعل ذلك أخذ بخاطره، ولا أظن إلا خيرا، فصار يتحين الفرص له. أخبرني شيخي عليه رحمة الله قال: عندما كنت خارجا من فصل كنت فيه في درس تفسير، ودخلت غرفة استراحة المدرسين، وكان الشيخان سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، وأخوه الشيخ عبد اللطيف ابن إبراهيم، أخوه ليس ولد الذي أمره أن يقرر، وأخوه الشيخ عبد اللطيف ابن إبراهيم كانا موجودين في غرفة استراحة المدرسين، الأول مفتي الديار السعودية والثاني المدير العام للمعهد والكليات. فعندما دخلت غرفة الاستراحة إذا ذلك المصري يقول: يا شنقيطي، سمعتك تقرر في الدرس أن النار أبدية وعذابها لا ينقطع. قلت: نعم. انظر لهذا، يريد يعني يشبه بمثل هذا الأسلوب الخبيث الشيطاني: يا شنقيطي، سمعتك تقرر في الدرس أن النار أبدية، وهذا الذي نعتقده أنه أبدية، ولو قال من قال بخلاف هذا، وعذابها لا ينقطع. نعم، لا ينقطع عن أهلها وينقطع عن أهل التوحيد، وعذابها لا ينقطع. قلت: نعم. فقال: كيف تسمح لنفسك يا شنقيطي أن تعلم أولاد المسلمين أن النار أبدية وعذابها لا ينقطع، وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية والمجدد محمد بن عبد الوهاب يقرران أنها تخبو وينبت في قعرها الجرجير؟ قال الشيخ: وكنت أنا ذاك حديث عهد بالصحراء أغضب إذا استغضبت، يعني جاء من البادية، تعرف أهل البادية، حديث عهد بالصحراء أغضب إذا استغضبت. فقلت له: يا مصري، من أخبرك أن الرسول الذي أرسل إلي وجب علي الإيمان بما جاء به اسمه محمد بن عبد الوهاب؟ كلام جيد صحيح، ما هو رسول محمد بن عبد الوهاب إلينا أبدا، هو إمام جليل عند أهل السنة وعظيم في نفوسهم، وهو محل إكبار وإجلال لما حباه الله من العلم والخير والثبات والسنة والجهاد في سبيل الله، فأهل السنة يعظمون لهذا الخصال الطيبة، لكن ما يعتقدون أنه لا يجوز الخروج عن قوله، ما يعتقدون هذا أبدا، وإنما يعتقدون هذا في الأنبياء أنه لا يجوز الخروج عن قولهم، هذا الذي يعتقدونه. أما غيرهم من أهل العلم فإن خالفوا الدليل فإنه يؤخذ بالدليل مع إجلالهم واحترامهم، وكل يؤخذ من قوله ويرد. يا شنقيطي، أو قال له يا مصري، من أخبرك أن الرسول الذي أرسل إلي وجب علي الإيمان بما جاء به اسم محمد عبد الوهاب؟ إن الرسول الذي أرسل إلي وجب علي الإيمان بما جاء به اسم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولد بمكة ولم يولد بحريملة بلاد الشيخ، ودفن بالمدينة ولم يدفن بالدرعية، وجاء بكتاب اسمه القرآن والقرآن أحمله بين جنبي، وهو الذي يجب علي الإيمان بما جاء به. ولما تأملت آياته وجدتها مطبقة على أن النار أبدية وأن عذابها لا ينقطع، علمت ذلك لأولاد المسلمين. هذا الذي يجب، والله انتبه أيها المدرس، أنك تقرر للناس الشيء الذي في المنهج هو خطأ، حرام عليك، والله أنه حرام عليك، تعلم أنه خطأ وأن هذا المقرر في المنهج خطأ، فلا بد أن تلفت النظر أن هذا المنهج والصواب كذا والصواب خلاف المنهج، قال الله كذا، قال رسوله كذا، وانتهيت. وإذا ولا تزيد على هذا أن هذه الدولة كذا وهذه كذا، لا تزيد على هذا، قرر الصواب وابتعد عن هذا الكلام، ما له داعي، المقصود قد حصل، المقصود قد حصل، ما في داعي لإثارة الشباب وإثارة الطلاب على ولاة الأمور، وإنما الصواب كذا، هذا خطأ الصواب كذا، وهذا الذي ينصحكم أن تأخذوا به، بل يلزمكم الأخذ به من غير إثارة الطلاب على ولاة الأمور، لأن المقصود قد حصل الذي أردته. ولما تأملت آياته وجدتها مطبقة على أن النار أبدية وأن عذابها لا ينقطع، علمت ذلك لأولاد المسلمين لما أتمنني ولي أمر المسلمين على تعليمهم. الله أكبر، قد يكون هذا المقرر في التربية ما يعلمه ولي الأمر، تمن بعض الناس وبعضهم شيعي خبيث أو صوفي متهوك، فيقرر في المنهج المدرسي بعض الأمور التي لا تجوز، توافق عقيدة الفاسدة، تخالف عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الأمانة ومن أداء الأمانة لولي الأمر أنك تعلمهم الصواب. لما أتمنني ولي أمر المسلمين على تعليمهم، أسمعت يا مصري؟ قال فقال سماح الشيخ محمد بن إبراهيم سم، وهي بلهجة أهل نجد من مدلولها ما تقول، سم وهي بلهجة أهل نجد من مدلولها ما تقول. قال الشيخ الأمين قلت له ذاك إنسان يعي ما يقول، ذاك إنسان يعي ما يقول. قال وكان رجلا عاقلا وقد علم أني محتد. الشيخ محمد رجل عاقل، ما قال ليش أنت كذا تقول هذا الكلام وليش تخالف أمة الدعوة، رجل عاقل. وكان رجلا عاقلا وقد علم أني محتد، أي مع المسلم ذلك حصلت شيء من شدة والحدة، فقال سماحة أطال الله عمرك، منك نستفيد، يعني أفدنا. فهي در الشيخ محمد على علم وزارة علم ومكان في الخير، انظر إلى التلطف إلى العبارة الطيبة، أطال الله عمرك، منك نستفيد، يعني أفدنا يا شيخ. قال الشيخ الأمين إني قلت ما قلت بعد أن طلعت على ما استدل به ابن القيم تقريرا لمذهب شيخه، يعني ما عجبني الذي استدل به ابن القيم وقرره تبعا لشيخه، ما رأيت فيه دلالة، ما أتى به كله مردود وما هو صواب، وسأتي يرد في هذا البحث الذي بين أيدينا. جميل جدا، هذا هو العلم، والله هذا هو العلم. أما التقليد صاحبه ليس بعالم بالإجماع، وإنما الذي ينظر في الدليل وهو أهل للنظر فيه مثل هذا الإمام، هؤلاء العلماء. أما القول ما قالت حلامي ما هو عند أهل السنة، وإنما عند الصوفية وعند الرافضة وعند الإخوان المسلمين وعند غيرهم ممن يقول قائلهم إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن لا تسأل عن من بناه إنه البنا حسن، هذا قول هؤلاء المتهوكين. أما أهل السنة ما يقولون إن لفلان كذا أبدا، وإنما شعارهم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا شعارهم، أن مرد المسائل العلمية ومرد الأمور الدينية إلى الله وإلى رسوله، لأنه هو الحاكم فيها سبحانه، ونبيه كذلك. قال الشيخ الأمين: إني قلت ما قلت بعد أن اطلعت على ما استدل به ابن القيم تقريرا لمذهب شيخه، لقد استدل بآية النبأ: لابتين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، وبآية هود: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. واستدل بأربع أحاديث، ثلاثة منها في غاية الضعف لا يمكن الاحتجاج بها، والرابع حديث طاووس عن عبد الله: يأتي على النار زمان تخفق أبوابها وينبت في قعرها الجرجير، وهو حسن السند صالح للاحتجاج به، صالح للاحتجاج به. واستدل ببيت شعر وهو قول: لمخلف إعادي ومنجز موعدي، وأن هذا سيأتي هنا أيضا. قال: لا مانع من أن يكون ما يجمل عند العرب، ما يجمل عند العرب كله موجود في القرآن، والعرب يجمل عندهم إخلاف الوعيد، يجمل ما يجمل يكون جميلا. لا مانع من أن يكون ما يجمل عند العرب كله موجود في القرآن، والعرب يجمل عندهم إخلاف الوعيد يكون جميلا وإنجاز الوعد، فلا مانع إذن من إخلافه وعيده، من إخلافه وعيده لأهل النار بالخلود، هكذا استدل ابن القيم رحمه الله. قال: وذكر ابن القيم سفسطة للدهريين، للدهريين أو للدهريين، هذا وهذا، هي قولهم إن الله أعدل من أن يعصيه العبد حقبا من الزمن فيعاقبه بالعذاب الأبدي. قالوا: إن الإنصاف أن يعذبه قدر المدة التي عصاه فيها، فلسفة وسفسطة كما قال، وما ينبغي أن تذكر. وأنا أجل ابن القيم عن أن يكون ذكر هذه السفسطة للاحتجاج بها، صحيح وجله، ما كان ينبغي أن يذكر مثل هذه التي عند الدهرية ويذكرها في كتابه وتلغى بها الأدلة التي هي نصوص صريحة واضحة جلية في إبطال هذا القول، وأن النار لا تفنى، وأن عذاب أهلها الذين هم من أهلها أبدي سرمدي، كما أن نعيم أهل الجنة أبدي سرمدي، فعذاب أهل النار من الكفار المجرمين سرمدي أبدي، لا ينقطع عنهم، لا يفتر عنهم. قال رحمه الله: وأنا أجل ابن القيم عن أن يكون ذكر هذه السفسطة للاحتجاج بها، وإنما ذكرها استطرادا، فقال سماحته: أفدنا أطال الله في عمرك. نعم، هذا من باب حسن الظن بالإمام ابن القيم رحمه الله، أنا أجله أن يذكرها لهذا، فلعله ذكرها استطرادا، لما ذكر هذا الباب ذكر سفسطة هؤلاء. قال شيخنا: فقلت له: إني أصبحت وإياك على طرفي نقيض، أنتم تمثلون طائفة من المسلمين تقول بفناء النار وانقطاع عذابها، وأنا أمثل أخرى منهم تقول النار أبدية وعذابها لا ينقطع، والله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى قوله: ذلك خير وأحسن تأويلا. فقد أصبحنا يا سماحة الشيخ بمثابة المتناظرين، ولا بد للمتناظرين من حكم يحكمانه بينهما، يرجعان إليه لئلا يتسع الخلاف. كلام صواب، نحن الآن في مقام المتناظرين، ويحتاجان إلى حكم بينهما يحكم في المسألة ويفصل فيها. قال سماحته: فماذا ترى أن نحكم بيننا؟ قال شيخنا: أرى أن نحكم بيننا كتاب الله تلاوة لا تأويلا، معناه أنه لا يقبل من أحدنا الاستدلال إلا بآية يشهد له منطوقها بدلالة المطابقة. قال سماحة الشيخ محمد: فقد حكمنا بيننا كتاب الله تلاوة لا تأويلا. فقال الشيخ الأمين: إذا شاء سماحتكم بحثنا هذه المسألة بالدليل الجدل المعروف بالسبر والتقسيم، والذي أتى به صاحب مراقي السعود المسلك الرابع من مسالك العلة، حيث يقول، هو سيأتينا نذكره: والسبر والتقسيم قسم رابع، أن يحضر الأوصاف فيه جامع، ويبطل الذي لهما لا يصلح، فما بقي تعينه متضح، ومعنى البيتين أن يجمع المتناظران أو المتناظرون الأوصاف التي يحتمل أن تكون مسألة النزاع متصفة بها، فإن اتفق أو اتفقوا أن أوصاف المسألة محصورة فيما جمعوا شرعوا في سبرها، أي في اختبارها، أي بعرضها واحدة بعد واحدة على المحكم، فما رد منها المحكم وجب رده، وما بقي يتعين الأخذ به. فقال سماحة الشيخ: وافقنا على بحث المسألة بالصبر والتقسيم. قال شيخنا: قيدوا ما تتفقون عليه من احتمالات للمسألة لتتمكنوا من عرضها على المحكم واحدة بعد أخرى. فمثلا يحتمل أن النار تخبو، ويحتمل أنها تأكل من ألقي فيها حتى لا يبقى من أهلها شيء، ويحتمل أنهم يخرجون منها فرارا منها، ويحتمل أنهم يموتون فيها والميت لا يحس ولا يتألم، ويحتمل أنهم يتعودون حرها فلا يبقى يؤلمهم، ويحتمل أنه لا يقع شيء من ذلك كله وأنها أبدية وعذابها لا ينقطع. هذا هو الصواب، أنه لا يقع شيء من ذلك كله وأنها أبدية وعذابها لا ينقطع بالنسبة للكافرين. هذا الأخير وهو السادس هو الذي لا شك فيه. ولما اتفق الحضور على أنه لا يوجد احتمال بعد هذه الاحتمالات الستة المقيدة، ابتدأوا بعرض الاحتمالات على المحكم. قالوا: احتمل أنها تخبو، فإذا المحكم يقول: كلما خبت زدناها سعيرا، إذن هذا الاحتمال باطل. وكلما هذا الآن عرض الاحتمال الأول أنها تخبو، فعرضوا على الكتاب فإذا به مردود. قال: يحتمل أنها تخبو، فإذا المحكم يقول: كلما خبت زدناهم سعيرا. ومعلوم أن كلما أداة من أدوات التكرار بلا خلاف، فهي تتكرر بتكرار شرطها أو بتكرار جوابها، نعم بتكرار الشرط يتكرر المشروط. كلما خبت زدناها سعيرا، زدناهم سعيرا، فيتكرر الأول بتكرار الثاني، فإذا خبت زاد السعير. وقالوا: احتمل أنها تأكلهم حتى لا يبقى منهم شيء، فإذا المحكم يقول: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إذن هذا الاحتمال الثاني باطل، أنها ما تأكلهم حتى لا يبقى منهم شيء، بل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، هذا بالنسبة لأهلها. فلم يبقى لهذا الاحتمال نصيب بموجب هذه الآية. وقالوا: احتمل أنهم يخرجون منها هاربين، فإذا المحكم يقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، ما فيش خروج، ويقول: ما هم منها بخارجين. فلم يبقى لهذا الاحتمال أيضا نصيب من الاعتبار. وقال: يحتمل أن يموتون فيها والميت لا يحس ولا يتألم، فإذا المحكم يقول: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، هذا احتمال أيضا ساقط، ويقول: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. فلم يبقى إذن لهذا الاحتمال نصيب من الاعتبار، ما نحتاج التأويل، وقد ألزمهم بهذا، نتلو تلاوات فقط الآيات، لا ترجعوا للتأويل، فنأتي بالاحتمالات ثم نتلو عليه الآيات، فما وافق أخذ به من التلاوات، ما وافق شيئا من التلاوات أخذ به، وما عارضه يرد. فألزمهم بهذا أنكم لا تلجأوا للتأويل، نقرا الآيات تلاوة. وقالوا: يحتمل أنهم يتعودون حرها فلم يبقى يؤلمهم لتعودهم عليه، فإذا المحكم يقول: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، إله إلا الله، ما أعظم علم هذا الرجل، ويقول: إن عذابها كان غرامة، أي لازما، والغرام الملازم، ومنه جاء تسمية الغريم. ويقول المحكم: فسوف يكون نزاما. فلم يبقى لهذا الاحتمال أيضا نصيب من الاعتبار. قال شيخنا: فلم يبقى إلا الاحتمال السادس، وهو أنها أبدية وعذابها لا ينقطع، وقد جاء ذلك مبينا في كتاب الله العزيز في 50 موضعا منه، فسردها لهم مرتبة بحسب ترتيب مصحف عثمان رضي الله عنه، وكأنها جاءت مسرودة في صفحة واحدة، كل من حفظ هذا وحافظ، وكأنها جاءت مسرودة في صفحة واحدة. وعند ذلك قال سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم مفتي الديار السعودية: قال: آمنا بالله وصدقنا بما جاء في كتاب الله، لا إله إلا الله، هؤلاء علماء، ينقادون الحق، ما في فلسفة، هذا معنى الآية كذا يتفلسف، وهذا تأويلها كذا، وقد قال ابن جرير كذا، وقال ابن كثير كذا، ويتفلسف يجلس ويرد الآيات التي هي واضحة الدلالة صريحة في المقصود، ويتفلسف قال فلان قال فلان. لذلك قال ما في تأويل، نعرض الآيات تلاوة، تركوا التفسير. فرأوا أن الآية ما تحتاج، واضحة الدلالة ما تحتاج إلى تفسير أبدا، فهي واضحة فيما ذهب إليه رحمه الله، وإنما التفسير فيما أشكل. أما هذا أنتم أهل اللغة وأهل المعرفة من اللغة العربية، وأنتم علماء، فنتلو الآيات تلاوة. فقال شيخنا رحمه الله، وعند ذلك قال سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم مفتي الديار السعودية، قال آمنا بالله وصدقنا بما جاء في كتاب الله. قال شيخنا عليه رحمة الله، وعلينا أن نجيب عن أدلة ابن القيم، وإلا تركنا المسلمين في حيرة، ولنجيبن عليها بالكتاب تلاوة لا تأويلا. فنقول أما آية النبأ فلا دليل فيها لما يريد الاستدلال، لما يراد، كأنهم ما يريد الاستدلال ما يصلح مع ما هذه التي هي غير العاقل، لما يراد الاستدلال بها عليه، إذ غاية ما تفيده آية النبأ هذه هو أن أهل النار يمكثون أحقابا من الزمن في نوع من العذاب، وهو الحميم والغساق، ثم ينتقلون منه إلى آخر بدليل لا إله إلا الله، يعني أحقابا يلبثون في نوع من العذاب زمنا من الأزمنة، ثم يؤتى بعذاب آخر على شكل آخر ينوع لهم. هذا الذي يدل عليه القرآن والله كما سيأتي، وآخر من شكله أزواج من شكل العذاب. فهذا اللبث الأحقاب إنه هو لنوع من العذاب، ثم يؤتى بعذاب آخر. أما آية النبأ فلا دليل فيها لما يراد الاستدلال به عليه، إذ غاية ما تفيده آية النبأ هذه هو أن أهل النار يمكثون أحقابا من الزمن في نوع من العذاب، هو الحميم والغساق، ثم ينتقلون منه إلى آخر بدليل قوله تعالى في صاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فيلبثون فترة في نوع من العذاب ثم آخر من شكله أزواج يلتقي معه في العذاب، ولكنه ربما يختلف في النوع. ومعلوم أن عذاب أهل النار أنواع، وخير ما يفسر به القرآن القرآن. وأما استدلاله ببيت الشعر فإنما قاله يمكن اعتباره لولا أننا سمعنا الله تعالى يقول في كتابه إن وعيده لأهل النار لا يخلف، قال في قاف قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقال أيضا في نفس السورة كل كذب الرسل فحق وعيد، حق عليهم العذاب وعيدي. أما سفسطة الدهريين التي ذكرها استطرادا فقد تولى الله تعالى الجواب عنها في محكم تنزيله، وهو الذي يعلم المعدوم لو وجد كيف يكون، وقد علم في سابق علمه أن الخبث قد تأصل في أرومة هؤلاء الخبثاء، بحيث إنهم لو عذبوا الغدر من الزمن الذي عصوا الله فيه ثم عادوا إلى الدنيا لعادوا لما يستوجبون به العذاب، لا يستطيعون غير ذلك. قال الله في سورة الأنعام، سيأتي هذا أيضا، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فيبقى لدينا من أدلة ابن القيم آية هود، وهي قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات الأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وحديث أبي داود هو قوله يأتي على النار زمان تخفق أبوابها وينبت في قعرها الجرجير، هذا من طعام النار، يمكن جرجير مما هو في النار، كما نقول من طعامها مما هو في النار ينبت، على صحة الحديث، ولا الحديث انظر للبني ايش قال فيه، وينبت في قعرها الجرجير يأتي على النار زمان أو على النار زمان. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإنهما دليلان صالحان للاحتجاج بهما، فيجب علينا البحث والتنقيب في عن وجه يمكن به الجمع بين الأدلة، لأن إعمال الدليلين أولى من طرح أحدهما كما هو مقرر في فن الأصول. قال في مراقب السعود، يؤذن هذا نقع علينا جلدان. من يجيب لنا الموضع؟ لا لا نكمل الفائدة. كيف أذان؟ أذان نقطع الفائدة. الأذان سيأتي وقت إن شاء الله، ولو دقيقتين ثلاثة أربع. الآن ما يقف هذا؟ هذه الفائدة أنا فرحت بها فرحا شديدا لما رأيتها في رسالة هذه، فهي فائدة جميلة. ربما نتحير في بعض كلام ابن القيم، ما ندري كيف نوجهه مع اعتقادنا الجازم أنه أخطأ، لكن ما تدري كيف توجه هذا الكلام. فيأتي هذا الإمام ويوجه كلام ابن القيم ويرد كلام ابن القيم بالأدلة، لأن إعمال الدليلين حان الآن موعد صلاة العشاء. هذا معناه يقول لي يلا بس أنت مالك دحين ولا الأخ يعني قد برمجه ناخذ خمس دقائق إن شاء الله. أذن يا صبري، أذن أذن إن شاء الله وبعدها نواصل. أذن جزاك الله خير، ما أحسن هذا البحث. خلي أذن إن شاء الله. هو درسنا يعتبر هذا درس اليوم، نحن استعجلنا عليه. لو قرأنا البحث الذي هو من هنا ثم قرأنا كلام الإمام خلاصة المقصود. تفضل. إن شاء الله. حديث يأتي عن النار زمان تخفق أبوابها وينبت في قعرها الجرير. قال العلامة الألباني لا يصح موقوفا ولا مرفوعا. إيش السلسلة ضعيفة أو صحيحة؟ الضعيفة. فإذن هذا لا يصلح الاحتجاج، لكن على فرض صلاحية الاحتجاج سيأتي الجمع بينه وبين الأدلة الأخرى. قال رحمه الله فإنهما دليلان صالحان للاحتجاج بهما، فيجب علينا البحث والتنقيب عن وجه يمكن به الجمع بين الأدلة، لأن إعمال الدليلين أولى من طرح أحدهما كما هو مقرر في فن الأصول. قال في مراقي السعود الجمع واجب متى ما أمكن، وإلا فللأخير نسخ بينا، وإلا فللأخير نسخ بينا. إن عندنا أدلة على أن النار أبدية ولا ينقطع عذابها، وهذه الآية التي من سورة هود وهذا الحديث الحسن دليلان يفيدان أن النار تفنى، فما العمل؟ والجواب أننا نرى إمكان الجمع بين هذه الأدلة بحمل آية هود وحديث أبي داود على الدرك من النار المخصص لتطهير عصاة المسلمين، فإنه يخرج منه آخر من بقلبه مثقال ذرة من إيمان، ويخبو وتخفق أبوابه وينبت في قعره الجرجير. أما دركات النار المعدة سجنا وعذابا للكفار فهي أبدية وعذابها لا ينقطع. هذا الجمع الذي ذكر رحمه الله أن حديث أبي داود وهكذا آية هود على هذا الذي سمعته، أن الذي يخبو وأن الذي يذهب وتخفق أبوابه وينبت فيه القعر إنما هو الموضع الذي فيه أهل الإسلام ممن استحق دخول النار وعذب بها فترة من الزمن، فإذا خرج تخفق أبوابه وينبت في قعره الجرجير. قالوا هنا، وقد علمت أن الحديث لا يثبت، الحديث لا يثبت، وأما الآية الاستثناء سيأتي يتكلم عليه في هذا الكتاب كلام جميل. وهنا تنسجم الأدلة الشرعية في بوثقة واحدة لا تعارض بينها ولا يكذب بعضها بعضا، وبالله تعالى التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال سماحة المفتي الشيخ محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف آل الشيخ يا عبد اللطيف، يعني أخاه المدير العام للمعاهد والكليات، الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل. لله يدره هذا الإمام صلى الله عليه وسلم، يغفر له أن يرحمه، ما رفعه الله إلا بهذا، فهو شيخ المشايخ، شيخ الإمام بن باز رحمه الله تعالى، وشيخ غيره من علماء المملكة، الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ يا عبد اللطيف، يعني أخاه المدير العام المعاهد، الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل. فقال سماحة المفتي، والآن بعض إخواننا يتفلسف ويريد يتملص. يا أخي اتركوا الفلسفة هذا، والله حرام علينا أننا نرى الحق وأنه حق وقال فلان قال فلان. فلسفة هو حق واضح جلي، ما يحتاج قال فلان ولا شيء، وما يريد أن يقال أنه أخطأ. يذهب ربما ينقب يمين وشمال ويتعب نفسه من أجل أن يلتمس له بعض الأقوال الشاذة أو بعض الأقوال المرجوحة، ويخرج من المأزق الذي يظن أنه مأزق وقع فيه. انظر إلى هذا الإمام يا عبد اللطيف، يعني أخاه المدير العام معاهد الكليات. الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل. من الآن قرروا أن النار أبدية وأن عذابها لا ينقطع، وأن تلك الأدلة المراد بها الدرك من النار المخصص لتطهير عصاة المسلمين. وبالله تعالى التوفيق. لإبراهيم رحمه الله تواضع هذا الإمام وهذا الحبر للحق ولأهل الحق، وإلا مكانته